ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 7 فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 21 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، استكمالا للاضطرابات الشخصية ننتقل إلى اضطراب الشخصية الهستيرية. لا، ما لسه ما عايز اجيبه من حاجه من كتب طب نفسي، حاجه متفصله، لان احنا فاكر انا فاكر ساعتها احنا ما قلناش اي حاجه في. طيب، واحنا كمان انا فاكر ان احنا خدنا نوت ان احنا عايزين نجيب التلات اطفال وراشدين، ولو يعني اطفال ومراهق وكبير كده. طيب، تسلم تسلم تسلم، شكرا شكرا شكرا. السمات النمط العام للشخصية الهستيرية هو طلب البحث عن انتباه الآخرين والانفعالية الزائدة. التمركز حوالين إثارة اهتمام الآخرين، طبعا ده بيخليه بعد كده لما نيجي نتكلم على العلاج هيقول لك ايه، اي علاج جماعي ما ينفعش معك. ليه؟ وهو اصلا اضطرابه مع الناس، يعني هو بيطلع اللي عليه، عايز الناس كلها تهتم بيه، وبالذات الجنس الاخر، سواء بنت بتخلي الولاد كده او الولاد كده، لو ولد البنات كده فبيبقى مربك جدا وغير مفيد في الحاجات كده، احنا ما بنساعدوش يعني. لكن شاهد دي ده النمط المركزي. طيب، ايه السمات اللي بتبقى موجوده داخل الاضطراب؟ عايز بشكل دائم ان هو ينال المديح والاستحسان من الاخرين وكل من حوله، عايز استحسان ومديح دائم على كل شيء بيفعله. محاولة إثارة اهتمام الجنس الآخر، وخاصة في الاهتمام المبالغ بالمظهر، سواء لو هو المصاب ذكر بيعمل كده مع الإناث، لو هي أنثى بتعمل كده مع الذكور. الاهتمام الكبير جدا بالجزمية الجسمانية، يعني ممكن تلاقي حد فورمة الساحل، الشغل اللي هو إيه يعني نبدا من اول كده، كل واحد بيلعب كمال اجسام مضطرب. لا، مش لازم يكون شخصيه استريه، لكن احنا قلنا قبل كده ما حدش يشغل مبدا الاجتهاد، لكن احنا بنقول ان دي السمات الاساسيه يعني. وبالعكس، هو الراجل بيتغذى، مش الراجل يعني المضطرب سواء ولد او بنت، بيتغذى على اهتمام الاخرين، فبينزعج جدا وبيقلق جدا من صرف الاضواء او الاهتمام عنه. عشان كده كتير جدا في ناس، لو حد حضر فيكم معانا قبل كده تاريخ، ان في جماعه مؤرخين بيشتغلوا بما مؤرخ بينتمي لمدرسه تحليل النفس، مؤرخ، فاحيانا يفسروا اعمال ناس معينين، رؤساء وقاده وبتاع، يقول لك هو كان في جزء من شخصيه الستري. لحظه، مين اللي بيعمل هذا؟ لا قولي، هاتيها قولي لها الصوت، قولي لها بابا بيقول لك وات صوتك. ما هي عامله جايبه قناع الذئب معاها. ما انا قلت برضو، ما دام ذئب يعني. فكرة السعي للإرضاء الفوري، في دايما في ناس عايز مديح وإرضاء فوري، أحيانا بيسموه يعني كان ليه مصطلح حاجة تشبه الابتزاز العاطفي، يعني بيبقى عامل ضغط شديد جدا على اللي حواليه. ليه؟ يعني مش هتمدح بالذوق، يعني ايه؟ مفيش الله ينور، مفيش حاجة حلوة، مفيش يعني. يعني ده مثلا بيشمل لما بيبقى في وسط البنات، ودايما انت بتقولي لي شكلي حلو يعني. بس بدون اسقاط، يعني احنا عايزين السمات كلها. احنا دايما بنقول ان كل السمات الموجودة متناثرة في كل الاضطرابات، وجودها كسمة في اي حد ممكن يكون جزء من نمط شخصيته، مش اضطراب ولا حاجة، مش اضطراب. لكن ايه امتى بيتقال اضطراب؟ اما عدد الحد الادنى من السمات الاساسية موجود مع فكرة التشخيص الفارق، ان ده مش حاجة تانية. ايه نضاع الكاميرا؟ طيب دايما احنا لما كنا بنتكلم في الاول خالص عن انماط الشخصية، كنا بنقول ان في بعض الناس زي يونج لما قال ان الشخصيات انبساطي وانطوائي وقسمهم جواه، فقلنا في الانماط في واحد بيبقى ايه مفكر، في واحد ايه حسي، ده ميال في التفكير لان هو ايه عاطفي، التفكير العاطفي سواء برضو ذكر او انثى. التفكير العاطفي دايما بيبقى تفكير غير موضوعي، تفكير سطحي، يعني احكامه على الناس والاشخاص وبتاع. يعني في اشخاص مثلا شاف حد يقول لك انا حبيته جدا والله، يعني بقى عم الحاج ما هو لسه قاعد اهو قدامك، يعني اول مره يظهر في الجمجمه عندك في خلايا مخك، ظهر من دقيقتين، لحقت تحبه او تاخد بنيت الحكم عليه، يقول لك يا بوش وش بشوش طلعته طلق. ده ما ننكرش ان احنا احيانا بنرتاح نفسيا لحد، واحيانا بيطلع نصاب في الاخر خلاص. والعكس، في حد اول ما تشوفه تقلق، وبعد كده تفاجئ ان هو ايه شخصيه طيبه جدا وهكذا. بيمتاز جزء من السمات بتاعه الشخصيه الهستيريه، فكره التفكير السطحي والتفكير العاطفي. المبالغه في التعبير عن الانفعالات، سواء في الاندهاش، في الحب، في الاعجاب بالاخرين. طيب الميل للخروج من نمط الحياة العادية الروتينية لحياة مليئة بالإثارة والمتعة والغرائب، دي سمة مضطردة برضو في الشخصية. أي حاجة تحط، لو حطيته في حاجة روتينية سهلة بسيطة بتاع، تلاقيه بدأ يقلق وبتاع، يقول لك لا أنا مش عايز ده، أنا عايز حاجة فيها إيه اكشن وفيها هيصه، ويعني عايزين اكشن، عايز اكشن خلاص. طيب طبعا في جانب احيانا الاضطرابات الشخصيه دي، في انتوا عارفين ان قديم جدا حتى قبل الدرس الحديث في علم النفس، ان هم احيانا بيربطوا ما بين الجنون واضطرابات الشخصيه بالابداع. فالجانب الاحيانا اللي بيبقى مميز، الميزه اللي بيكتسبها، عشان كده احيانا في مخرجين وناس مشتغلين بالفنون والرسم وبتاع، بيبقى هو متشخص اصلا هيستيري خلاص. فيقول لك جزء كبير جدا من الجانب الابداعي الزائد عنه ان هو ايه راجل عنده خيال واسع جدا، عاطفه عاليه جدا. فلو انا ده حولته كثفته في دراما ولا في شعر ولا بتاع، يطلع حاجة جميلة جدا. مثلا لو حد فيه من الاخواننا هنا مهتم بالادب والنقد وبتاع، كان في دراسة عملت لطيفة جدا بالشراكة، مين؟ احمد عكاشة، دكتور احمد عكاشة بتاع الطب النفسي، ودكتور عبدالله التطاوي بتاع الادب في جامعة القاهرة، عملوا دراسة مطولة طبعا هي بتاعت الدكتور عبدالله التطاوي، اسمها أشكال الصراع في القصيدة العربية. مسك حل التحليل نفسي للأشخاص، فمسك مثلا شخصية المتنبي وراح محلله، قال لك ده شخصية نرجسية، يعني مسك طبق التحليل النفسي على الأشخاص. لو حد مهتم يعني فعلا، بس يكون جانب الأدب ملح عليه، في في في في عنوان لطيف قابلني اسمه التحليل النفسي والبلاغة العربية، التحليل النفسي والبلاغة العربية، يعني داخل نحو وبلاغة، نحو وبلاغة يعني معاني وبيان وبديع مع نظرية التحليل النفسي، فدراسة فيها قدر كبير من الجدة يعني. مش فاكر اسم المؤلف، بس لو أفضل السلام. مولانا في رجاء النقاش بين العقلية والجنون شعر، جايز تقريبا 100 شخصية من والله ايه مطبوعات ايه مؤمن بيقول هنا في في في دراسه للرجاء النقاش عن ما بين العبقريه والجنون شعره بس هي مشهوره انت خضتيها ولا انتوا الاثنين خضيتوا بعض انت اللي قلت لها بخ يعني طب دي كوثر عشان بس ايوه لا هو في في في في دراسات مطوله بقول لك في القديم على افراط بس من الناحيه العلميه المحضه لا لانه تعريف الجنون الجنون احيانا بيبقى ذهان يعني اضطرابات في في الوظائف العقليه لكن ممكن يبقى اضطراب شخصيه لانه اضطراب الشخصيه يعني مش معناها ان انت عندك يعني انت ممكن تتعالج عادي حاجه حيويه مظبوط ادراكك مظبوط بس يعني في حاجه اللي هو السمات اللي احنا بنحكي فيها طيب العلاج اول معضلات علاج هذه الشخصيه ان هي في الاصل لا تبحث عن في الاصل لا تبحث بنفسها عن علاج لا يعني لا تبادر بده لان هو فيها جزء من الشخصيه الهستيريه ان هي فيها فكره يعني ايه اعتزاز زائد بالذات فاللي هو ايه وهو مين قال لك ان انا مريض يعني هو كده امتى بتلجأ احيانا لده لما بتتعرض لضغط شديد جدا يوصلها بقى لحاله اكتئاب لحاله فهو بيحس بقى بقلق شديد جدا من الحاله اللي هو فيها المعارضه لشخصيته فبيقول لك لا انا عايز ايه مش نتيجه للسمات دي يعني نتيجه لا ما هو بيقول لك نادر ما يلجا لوحده هو وهنشوف لسه كمان شخصيتين ثلاثه اضطرابين تاني ان هو يروح لوحده يروح لوحده لا زي الاضطهاديه اضطهاديه انا شاكك في كل الناس وانا هروح زي ما انت كنت معاهم مع اللي هم اللي انا شاكك فيهم خلاص لا احنا كلنا مش عارفينهم خلاص فالاضطهاديه كده وادي تاني شخصيه ايه بس لو تعرض لضغط شديد جدا ايه المسببات هو في هنقول ال ال ال ال ال هنقول المسببات احنا ما قلناش المسببات والله قفزنا من الايه طيب طيب الجانب برضو نفتح البوكس بتاع كل مره البلوك بتاع احيانا اللي دايما يقولوا ايه في ثلاث انماط مش قالب يعني حرفيه بس ثلاث انماط واسعه في بيئه تربويه حازمه جدا دي بتعمل شويه وساوس منها الشخصيه التجنبيه ومنها الشخصيه اللي عندها وسواس قهري تسلطية شديدة جدا حتى من أول فكرة الإخراج والتدريب على الإخراج وبتاع والانضباط في كل شيء والأماكن والنظافة والترتيب وبتاع وفي الشخصية المتساهلة جدا في البيئة اللي هي إيه متساهلة جدا البيئة المتساهلة جدا أو اللي هي عندها فداحة أو غلو في الإطراء ممكن تطلع شخصية هستيرية ليه؟ لأن أنا بعمل لك إيه؟ أنا رايح جاي اللي هو إيه؟ إيه ده؟ وهو نفس الحكايه ما بيعملش اي حاجه الا في سن اي طفل وهو بيعمل حاجه دي كلمه ممكن تحفظوها لو حد متجوز او مخلف او شاف عيال من قعد فتره معاه صغيره فكره ايه بص عليا شوفيني وانا بعمل كده ده طبيعي الطفل في الحته دي عشان كده دايما يقولوا ان في جزء كبير جدا من كل اضطراب هو مكون اساسي لو زاد عن حده يبقى اضطراب لو قل يعمل لك اضطراب معاكس لو وصلت للالتزام يبقى ايه يعني عشان كده دايما يقولوا حتى في كتب الادب القديمه يقول لك ايه ما بين الحماقه والتهور والشجاعه شعره ما بين الحياء والجبن شعره ما بين الرفق وخوف العقوبات من الاخرين وبتاع مش عارف ايه شعره ما بين عدم الحزم واللين الشديد جدا التدليل المفرط شعره وهكذا فالبيئه اللي هي بتبقى دائمه الاطراء بدون توجيه تربوي مع مدح شديد جدا مستمر بدون ايقافه عند يعني مثلا في طفل هو مميز جدا او شكله حلو ودي بيكثر جدا في الشخصيه اللي بتبقى ايه لو طفل بنت او ولد شكله حلو ليه لانه بحكم سبحان الله الجبله الانسانيه الناس بتميل ان هو ايه بياخد اطراء ازيد بسبب الخلقه خلاص فهو بيحس ان انا ايه انا مميز وبعد كده بيبدا يكتشف ان انا ايه، انا شعري حلو، انا عيني حلوه، انا حواجبي حلوه. ايه ما هو بدنا عارفين فكره التفصيل. انا دايما اقول الستات بيشتغلوا بالحته، الرجاله بالكيلو. الستات يقول لك حواجبها جميله. انا اخواتي بنات كنت ببقى قاعد بتعامل معاهم على اساس ان هم مختلين، شافوا بنت او عروسه وبتاع يقول لك يعني مناخيرها جميله، هي على بعضها يا حاجه ما تفصصيش يعني، يعني يا استاذ ما تقلبش في هذا، تشيل كله على بعضه. يقول لك اصل اسنانها حلوه، اصل ودانها حلوه، كله على بعضه. خلاص. هو لما يبدا هو يدرك شعره حلو وملامحه حلوه وتفاصيله حلوه ومدح دائم، او في الذكاء والادراك وبتاع، بدون اي عقوبات، اي رد للخصال للمنعم. يعني دايما احنا بنقول سبحان الله، انت الطفل لو انت عمل حاجه فتقول له ده توفيق، الحمد لله. فكره من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، او لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ففكره ان هو ايه، زياده الاطراء الشديد جدا ده من اهم الروافد على الاطلاق للشخصيه الهستيريه. طبعا في حاجات اكتر من كده، في حاجات البيئه احيانا بتبقى ايه، بتساعد في ده. دايما يقولوا ايه، البيئة الفقيرة في الموارد والاشخاص بتساعد على نمو الشخصية دي. ليه؟ هاب ان انا دايما العرب كانت تقول كل مجرم بالخلاء يسره. عارفين اللي واحد بيقولوا له درب الخيل جريها يسرح، فاللي بيجريهم ده فلما يجرم بيجري خيل في الخلاء، يعني في صحة معهوش اي خيل تاني، بيحسوا ايه، طيارة. فالبيئات عشان كده مثلا احنا عندنا في مصر يكثر جدا الشخصيه الهستيريه، كتير جدا دكاتره جامعه اطباء ايه، لا البيئه فقيره في الكوادر والابداع وبتاع. فلو واحد مكمل تعليمه بيبقى حاسس ايه، يعني مثلا هنا واحد مره، واحد اجنبي اتعرف قعد فتره هنا في مصر، فقال انا خلاص بقيت حافظ اي مجموعه شباب اتعرف عليهم في الغالب مصلهم دكاتره مصلهم مهندسين. فبيقول ايه كميه المهندسين والدكاتره اللي عندكم دي، قالوا ايه لازم ده في التعريف الشخصي. فمره حد لفى قال لي انا قعدت فتره في امريكا، لما يجي اسلم على حد قال لي بيبقى ايه رئيس قسم مش حاجه كبيره، جاي اقول له ايه مارك جون خلصنا، اللي هو ما فيش اي حاجه تانية. طب حضرتك مين وانت بتحكي معاه؟ تفاجئ ان هو ايه حاجه كبيره جدا. هم جزء، حتى احنا يعني احنا ده جزء فيه مش مرضي عندنا. مثلا لو حد شيخ بنقول له يا شيخ، حد دكتور، يعني فكره التقدير او توقير الكبير او العالم او بتاع ده حاجه كويسه عندنا في الدين. لكن هو حتى الجانب عشان الدنيا بالنسبه لهم هو في انسجام، انا الدكتور بتاعي في الجامعه دكتور، وانت طالب في ليسانس ولا بتاع، وهو اسمه ماك، فانت بتقول له ايه جود مورنينج ماك، اللي هو يا حاج احنا هنا لو زميلك جايب درجتين ازيد منك في الميد ترم بيبقى اشيل الشنطه يا حيوان، اشرح لكم ولا سيبكم تسقطوا، يعني بتبقى للدكاتره بتوعهم دكتور والطالب. ليه؟ لان احنا مجتمع شكلي قوي، فالحاجات دي بالنسبه لنا مهمه فوق الحد الشرعي. افلام الاجنبي مش المصري، يعني فين؟ هو بيقول كده، بيتكلم باحترام وبتقدير ومدينه الدرجه العلميه دي في الكلام. انا بقول لك، انا بحكي لك عن واقع. انا يعني هو بيقول كده، لكن مش السينما دي جزء من الممارسات. لا بيتنقل. لا مش صدق، مش صحيح. يعني انا مره واحد كان بيقول لي انت الافلام في هوليود تديك احساس ايه عن المجتمع الامريكي، فبقول له يعني دي حاجه عظيطه قوي، قال لي لا مش صحيح، قال لي هم اكثر التزام بكثير جدا من ده، قال لي بالذات الطبقات اللي هي يعني احنا هنا ما مدى تمثيل السينما المصريه للمجتمع المصري. يعني في ناس اول ما بيجوا هنا مصر بيقوموا متصورين افلام السبكي، علم اجتماع المصريين، كل المصريات رقصات، كل المصريين بلطجيه، كل مش عارفين شمامين، كل كده متصور كده. بس هو على الحقيقه ده موجود عندنا، بس موجود بقى نسبه، ده انت عامل حاجه مرعبه جدا. فهوليود بتعمل كده. انت متصوره ان الامريكان ده شعب متفلت. مره حد بيقول لي مثلا لبس، ان لما اجيب بنت او ست لابسه معريه بطنها مثلا، فبيقول لي ده لبس لو حد شافه في المجتمع اللي هو يعني هنا مثلا القاهره الجامعه اللي هو الاماكن ايه، انا مش رايح ازقه ولا مش عارف ايه، قال لي ده لبس دلاله ان هي واحده، يعني ما حدش يعمل كده. مفيش حد محترم بيلبس كده. قال لي لكن اللي انت شايفه فيه قدر من العري عندك في ثقافتك هو شايف ان ده لبس كونسرفاتيف يعني هي كده لابسه كويس. اليابان كلها لابسه جبات فوق الركبه ده كونسرفاتيف حاجه محترمه هناك. اه فهي دي الفكره ان هو يعني فالشاهد نرجع تاني لما البيئه كلها بتبقى ضعيفه جدا انا لو مميز اراقي احس ايه ده يطلعني ايه في الاخر عندي يعني هو بي ايه يغذي ده الا من رحم الله. عشان كده هنا في في في, في البيئات اللي هي وده يعني اظن اخونا الشيخ محمد رشيد يحلو ليه الدندنه حوالين المعنى ده والمعنى ده مهم جدا. يقول لك ايه يقول لك ما تملاش ايدك من اي حد في مصر. يعني ايه كلنا في الاخر بنتعلم وبنعلم بعض ما فيش ازيد من كده مفيش ازيد من كده. اي حد تتصور ان هو عالم وقاري وبتاع ده عشان المعدلات بتاعتنا ايه انت مين ايه لا مش بتاع انا بتاع شرب بس اكل لا اكل عند امك كمان رفضت برضه ماما عايزه تقول لي ايه تيجي تتغدى معانا طب روح روح قولي لماما ماما بيقول لي شو شو اللي حاجه كلها انا مره واحده شوفي حاجة أكلها أنا أمامي أنا أعرف كل اللي ماشي قولي لها قولي لها بابا بيقول لك هاتي لي حاجة من معاك ولو رفضت قولي أجي أكل معاك طلع مصلحة خلاص يا إخوان. فهو فكرة إيه إن الواحد بيحس البيئة العلمية أول ما بتنزل أو فأي واحد إيه مع حافظ اي كلمتين بيعرف اي حاجه فبيحس ان هو مميز جدا. لو راح في بيئه متزنه بيحس ايه عادي يعني هو يعني انا فاكر حد من اصدقائنا بيدرس في جامعه كبيره جدا يعني فبيقول لي انت بتبقى ماشي ماشي في الجامعه اي حد بيقابله في الغالب ده احسن واحد في احسن 10 في المجال بتاعه في الغالب خلاص. فيقول لك مثلا الثلاثه اللي ماشيين دول كل ده واخد نوبل نوبل نوبل خلاص. في ناس كتير من زمان درس بره يكون درس اقتصاد يقول لك انا درس لي مثلا ثلاثه واخدين نوبل في الاقتصاد خلاص. اللي هو لما في دكاتره كان دكاتره في جامعات يعني حتى مش في جامعه مثلا يعني اعلى جامعه في مصر في الرانك جامعه القاهره حتى اعلى من جامعه امريكيه في الرانك خلاص. فتلاقيه ايه يقول لك انا ما اقدرش ادي واحد جيد جدا او انا ما اقدرش ادي واحد امتياز او انا بتاع ايه بتاعي يعني الحالة الوضع المجتمعي ما يسمحش بده خلاص. او الجامعة نفسها في فاكر مرة بنت منتقبة ايام لا بابا يقول لك هذه الحاجة كلها البنت دي لو جت تاني حل الموضوع ده كنا بنقول اه. فمره بنتين منتقبتين كان حصل مشاكل في جامعه القاهره او بتاع فيكلموا رئيس الجامعه فرئيس الجامعه في وقتها الكلام ده من 5 سنين او حاجه فبيقول لها بيقول لها شوفي احنا لن نسمح بمثل هذا التخلف في جامعه القاهره. فالبنت كانت متكلمه شويه فقالت له اللي هو ايه ايه التخلف ده فقال لها اللي انت عاملاه في وشك ده احنا مش احنا هنا مصر مش السعوديه الكلام ده طبعا قبل هذا مع علاقتنا. فقالت له السعوديه فيها جامعتين جوه احسن 500 جامعه في العالم جامعه القاهره مش داخله في اول 700 جامعه في العالم خلاص عشان بقى تقعد على حيله دي خلاص. فالشاهد يعني نرجع تاني اللي هو الاطراء الشديد جدا بدون اي قيود تربويه او يعني ضبطه بالادب او فكره مرد الاشياء او فكره ان في ناس تانية في ناس تانية معاك. انا فاكر حد اظن استاذ اسمه ميلاد ربنا يبارك فيه بابا جابه لي يدرس لي رياضيات وانا في اولى ثانوي كنت سقطت في الرياضيات في اول شهر وانا متفوق في لغايه ثالثه اعدادي بجيب النهائيه في الرياضيات. فبابا قال لي لا ايه ده ايه ده قلت له ما لا تعجل علي ابا هند. فقلت له لا ده مش مني سنط مين قلت له ده المدرس وحش قوي. فقال لي اسمه ايه قلت قال لي كذا قال لي انا عارفه قال لي بس عشان ما تبقاش ليك عذر نجيب لك مدرس مخصوص في البيت ينقذك من هذا الوحل اللي انت فيه. فجابه لي الراجل قعد قطع معاها اول ما جيت الامتحانات بتاعت النص سنه 8 من 8 فكده انا ايه تمام. جه شو خلصنا خلاص، خلصنا عملنا مراجعات وبتاع، والراجل بيقول له ده انا احسن طالب بشرح له في المجموعات كلها. جه مره كان معاه موتوسيكل حاج محمد، قال له انا عايز ايمن في مشوار، فقال له خير، قال له في بنت بشرح لها درس مميز بنت الحاج فلان، واحنا عشان سوهاج برضه مش محافظه مش كبيره فكل الناس تقريبا تعرف. قال له مالها؟ قال له البنت هي هي كويس، فيها كويس بس واخده قلم في نفسها هو حاسه نفسها كله مجرم بالخلايا يسار، حاسه نفسها اينشتاين ما يعني ما يجيش. فقال له هاخده معايا ساعه بس ينكد عليها وارجعه. بس جابنا معاه قال له ما ايمن ودي الحاج محمد جاي معايا ساعه، كنا في اولى ثانوي. دخلنا يدي المساله ويقول ايه اللي خلص الاول خلاص هنقلب على المساله اللي بعدها. خلاص كل مساله البنت يا عيني في ربع المساله وانا لا مش ممكن. لا شافها قبل كده. او طب هاتي المحافظه انت اختاره وبتاع ده لا اضعف طالب عندي. يعني عايز حد ايه ما تهبطي بقى كويسه كويسه بس مش خلاص. فدي يبدو ان حد قاعد يطريها وما شافش حد معاه، فانا شايفش حد لا بيحسب بسرعه ولا بيعمل حاجه ولا بتاع، حاسه نفسها كويسه خلاص كده. فدول دول حاجتين اساسيين. ايوه احنا قلنا في الاخر، احنا قلنا ثلاث بيئات: بيئه شديده الحزم، بيئه شديده اللين اللين والاطراشن، دي بيضايق الله حاجه. دايما يقولوا من ناحيه التربيه من افضل البيئات على الاطلاق، لو قلنا ان في افضل في التربيه البيئه المعتدله. يعني ايه حزم؟ لدرجه اللي يشوفك يقول لك ايه لا لا بس حزم فيه رحمه وعاطفه وحب وود وكل حاجه، بس ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع لاثار الصحابه في التعامل مع الاطفال يقول لك الناس دي ما يطلعش معاهم عي العدل ابدا. ليه؟ يكاد يكون ما فيش اي يعني حاجه ليه رحمه مطلقه بسبب نصوص الشريعه مكتفاهم. هو مفيش حد بيضرب، مش حد بيضرب على اي حاجه. يقول لك كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون صبيانه الا، شوف الا دي معناه ان في ايه حاجه الا على اللحن، لما بيغلط في اللغه يغلط في اللغه كان بيضرب. يقول لك كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون صبيانهم المغازي كالسوره من القران. ايه ده هتقعدوا وتحفظوا حاجه ايه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الايه اللي سيدنا عبد الله بن مسعود العكس بقى، دخل على صائل ليه عيل في الجامع قال له اذهب فلعب اذهب فلعب، فقال انما اتيت للصلاه، قال اذهب فلعب، قال انما اتيت للصلاه، قال اذهب فلعب، قال انما اتيت للصلاه، فتركه. بس هو الاصل ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول والصحابه النبي بيأم الناس والصحابه موجودين صفوف، قالوا انا راكب حمار ليا، قالوا ايه ادخل بين الصفوف ماشي بحمار وجوه ايه الصفوف، وتركوا. حتى ده في الحديث اللي هو ايه ان الامام ستره للمامومين ان هو ايه ما يحصلش حاجه. طب تخيل ده حصل عندنا هو خلاص. او فكره النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الصبيان، تعامل النبي نفسه مع الصبيان تعامل يعني سيدنا مين اللي سيدنا انس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فبيقول يعني صحبت النبي او خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته عن شيء تركته لما تركته. يعني فيش حاجه عملها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف على الاشياء التي تقع اذا وقع، فيقول لو كان لو قدر لكان. يعني من باب الايه هو خلاص ما دام وقع يبقى قدر خلاص ما تلومش خلاص وقع، فايه ايه لازم في الكلام الكلام مش مهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا لو قدر لك. فهو سيدنا انس بيقول مره النبي قال له ايه ارسلني في بعض امره، قال له روح اعمل كذا كذا كذا، فغاب حاجه مشوار بسيط جدا. فالنبي طلع يروح شوفه فين ده، فراح بالالف وجدني العب مع الصبيان ليوم ما السنين كوره ولا بتاع قاعد يلعب معه. فالنبي جاله من وراه قال له يعني اين الذي ارسل فين الحاجه وبتاع اللي انا بعتك فيها، فقال انا في الطريق او يعني انا رايح اهو وبتاع حاجه كده بالمعنى ده. النبي صلى الله عليه فكره ايه ده واحد يقول لك ايه ده انا كنت بتعلم ده تدليل شديد جدا. لا هو مش تدليل، هو رحمه. في مقابل ده في التحفيظ تحفيظ تحفيظ المغازي كالسوره من القران، وفي الضرب على اللحن، وفي يعني ايه هي دي، ان هو ايه بعطف عليه لدرجه ان حد لو شافه يقول ده اب طيطه خالص ما يعملش اي حاجه شريره، وفي وحزم مش قسوه، حزم، الحزم مختلف. يعني دايما احنا بنقول يا اخواننا الطفل ان لم يعود على فكره الالتزام باشياء النظافه واحد يقول لك يا ايه عادي ما مش ايوه، هو ازاي هنلزمه بعد كده بالطهاره والوضوء؟ ده الدين فيه اربع خمس اوامر كلهم طهارات، اما وضوء بشكل يومي، اما تنزه عن القذارات، اما تيمم، اما استنجاء، اما غسل، اما حاجات كتير جدا. خلاص، طب ده انا هعملها له ازاي لو انا الموضوع ده انا ما اشتغلتش عليه قبل كده، وهكذا وهكذا. خلاص، فدايما يقولوا البيئه الحازمه الشديده جدا بتدي قهرات وشخصيه تجنبيه وبتاع. اخي تقريبا الاخيره او قبل الاخيره التجنبيه اللي هنشتغلها، والمفرطه في التدليل والمديح الشديد جدا او العاطفه بتطلع احيانا في يقول لك رحمه وبتعمل غير اطراء شديد، تطلع واحد ايه يقول لك من الناحيه العاطفيه محبوب وحاسس نفسه ان هو ما تعرضش، بس ايه تقدر تخليه يلتزم بروتين ولا يعمل حاجه جاده ولا يذاكر ولا ابد. ليه؟ لا يستطيع ابدا فعل شيء بحزم. ليه؟ ما علمتوش كده. فدايما احنا بنقول الحزم مش عكس الرحمه، الرحمه مش عكس الحزم. بس هو ازاي بيعمل ده يا باشمهندس؟ اللي هو يعني الصحابه ماشي ما بيضربوش في دماغه، هو قال لابنه يعني لو دلوقتي بنتكلم الاسره كويسه جدا وابنه راح معاه المسجد وقال له لا روح العب مره واثنين وثلاثه، وهو البيت يعني مماثل لكده، هيجي يخليه يلتزم بعد كده في حاجه؟ ما هو ده احنا بنقول لك ايه الوسط فين؟ فين هو ده الوسط؟ هو بيشوفك بتصلي وبتقرا القران، الطفل دايما في سن محاكي، لا اللي تعمليه لازم يعمله، مفيش حد اظن هنا الا ما شاف المشهد ده، طفل من اول ما يبدا يقف ولا اول ما واحد تلاقيك انت تسجد تلاقيه نام على الارض جامد وبتاع، لحظه اللي هو بوس الصلاه ده باب في الفقه ما يحلاش البوس غير في يا عم اوعى بقى كمل يا سيبك كلمتين اخلص احضان وبوس وشقلبه وبتاع، وبعد كده يبدا ايه كل حاجه بتقوليها يعملها، والتشهد والقرايه والقران وبتاع، فهو بيشوفك تعمل الحاجه، بس هو ملزم من قبل فعل الشريعه؟ لا، فان هو يحاكي تاخديه جامع كل يوم، الحجاب تجربه مره وبتاع، ما تبقاش مكفناها وما هتتكلم انت مع الانا ليه هنلبس بس اول ما تكبر شويه وهكذا. فالقصد ان هو ايه لا اطلاق يقول لك ايه انا عايزه حر. طب امال هيتدرب على الايمان امتى؟ ما هو الطفل قبل ما يكلف هقعد انا اربع خمس سنين قبل ما يكلف، عشان كده صعب الشريعه قال لك ايه في نصوص 7 وفي نصوص 10 علموهم واضربوهم، اللي هضربه على الصلاه مش مبالغ ما لسه مبالغ بس مدرك. فلو هو انا ما قدرتش اكون عنده روتين قبل فتره كافيه ان هو لما يجي يبلغ اقول له خلاص انت بلغت النهارده فخلاص هنصلي، ده ضد الفطره الانسانيه، ده ما كانش قادر يحافظ على روتين، هيحافظ على روتين الصلوات والطهاره ده في يوم وليله؟ بعد يقول لك ما هيتدرب وهو بالغ والملكين شغالين بيكتبوا؟ لا، قبل ما الملكين يكتبوا يتدرب بحيث اول ما يبلغ يبقى احنا ما بكلفوش ايه خلاص. فهي المساله عايزه ميزان. يعني الصوره اللي حضرتك بتتكلم بيها برضه مثاليه، احنا بنعرف بيوت كتيره هو على طول الطفل مع امه شايفها بتصلي وجدته بتصلي وبيطلع ناس بس هو ما بيرضاش. احنا بنتكلم عن بص يا فاطمه، احنا بنتكلم على التربيه عمليه معالجه. يعني ايه معالجه؟ يعني في طفل ربنا خلقه الجبله بتاعته مطواع، وفي عيل عنيد. خلاص، الفكرة ان هو ايه العنيد ده سيبه ما بيعملش حاجة خالص، مفيش اي طريق، ده التربية فيها مليون طريقة ترغيب وترهيب اوصل بيها ان انا اطلع منه حاجة معتادة. فلا هؤلاء تسيبيه خالص لدرجة ان هو اكنه احنا كده همل رب، يعني ما قالناش رب ولا مأمورين بحاجة. وعشان كده احنا دايما بنقول ان هي الايمان هو سلوك الاب والام في كل حاجة، في الاكل والشرب والكلام والمناقشات، حتى في الخلاف. انا كل ما اعرفش كنا احنا على السلسله دي ولا لا، ما كناش احنا عليها، انا دين الحين عليها تاني، اللي هو محو الاميه التربويه، محو الاميه التربويه بتاعه الشيخ محمد اسماعيل المقدم، لطيفه جدا. دكتور محمد اصلا طبيب نفسي، اصلا طبيب وهو متشرع، دكتور محمد اسماعيل المقدم. ايه لا دي صوتيه والشباب اللي كانوا زمان من كذا سنه، لان السلسله قديمه، بس رجاء اسمعوا الاصدار الثاني، لان ليها اصدار قديم قوي، الاصدار الثاني دور على الاصدار الثاني، وهتلاقوا بعض كثير جدا من الشباب مفرغينها انا اظن عندي وورد لو نعبشت عليها, بس انتوا خلاص الحاجه سهله موجوده على الانترنت يعني. اظن اسلام واي كان زمان تسجيل الصوت كتير حاطط شويه قواعد كتير جدا في الكلام. فكره ان هو ايه, امتى الطفل بيكتشف ان انت عبد, فكره التعظيم والالتزام الشرع. شوف ده انا فتحت عليه ازاي بالصوت. خلاص فكره يقول لك مثلا الطفل امتى هيعرف ان في حاجه بتردعك, حاجه اقوى منك. فكره ان تقول له انا دي نسال عليها انا ما اعرفش, ده لوحدها ايمان, ده تربيه, ده داخل في التربيه. فكره العقاب, ما تيجي تعاقب واستعيذ بالله عز وجل فيعرف ان انت في حاجه تحولك, تحول بينك وبينه, في حاجه اقوى منك. فكره الاستغفار لما بيسمعك انت في الاذكار فانت بتقول له احنا شكر النعمه وهكذا. عشان كده احنا دايما بنقول لما انا بشوف طفل او عيل كبير, بنت او ولد, فكره ايه, يقول لك لا ايه ده يا في اكل وشرب. انا مؤمن تماما ان دي البيئه اللي هو اتربى فيها. مفيش حد قال له حبيبي دي نعمه, مفيش حد قال له ان مفيش حد لاقيها, مفيش قال له ان في النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل كذا, الصحابه كان بياكل, مفيش حد شافك وانت بتعظم النعمه قدامه. ده حتى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, النبي كان رضيء التمره لما فيها سوس وبتاع. احنا كتير جدا الناس حاليا والحاليا النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيء التمر ده اللي هو يمسحه ينظفه من جوه ياكله. خلاص, وكان الشيء لو وقع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو هو تقدر تستنقذيه, لقمه وقعت على الارض. واحنا معظم بيوتنا حاليا بالزمان بالنسبه لهم كان قصور. لو رجعنا بنو العباس الخليفه لو دخل ايه ده سيراميك كليوباترا يا فندم, ما كانش عند العباسيين ده. ها, فلو في لقمه وقعت على حاجه زي كده, لو انت شافك بتنفضها وتقول له ايه دي نعمه وما تترميش وحرام وده في ناس مش لاقياها, ده معنى ترضاه, ده هو الايمان. هو لو انت جبت شعب الايمان كلها فتلتيها طلعها, هتطلع ايه, هتطلع في الاخر حركة 700 مهارة صغيرة بيشوفها, كل 10 يتجمعوا في شعبة يطلعوا شعبة ايمان. لو انت شافت بتنفسيهم فجأة ايه, شو كده حديث عبد الله بن عمر, كنا نقتى الايمان قبل القرآن, فاذا اوتينا القرآن فلما اوتينا القرآن ازددنا به ايمان. هي دي الفكرة. لما هو يؤتى القرآن, الطفل بتاعك ده هيؤتى القرآن امتى؟ لما يدرك ويبلغ. طب قبل كده بيؤتى ايه؟ الايمان, بيشوف الايمان سلوك. مره حد بيقول لواحد, اظن السري السقطي او حد من ائمه الصوف الكبار, بيقول وانا صبي خاله كان حد عالم وزاهد وعابد, فجاي بيقوم ليل فشافه بيعمل حاجه بيلعب وبتاع, فبيقول له ماذا تفعل؟ فقال اصلي. فقال له لكن الناس لا تصلي, يعني بالليل خلاص الناس بتنام وبتاع. قال الا تقوم فتذكر الذي خلقك؟ فقال وكيف اذكر, عاملها ازاي دي؟ شوف بقى الحوار ده بيتم مع مين؟ مع صبي. فقال له جرب قبل النوم كل يوم ان تقول الكلمات الاتيه, تقول الله معي, الله شاهدي, الله ناظري. هو بيعمل ايه كده؟ بيقول له ربنا شايفك. لو استخبيت ربنا شايفك, لو انت مش عارف ايه, فقول له الله ناظري, الله معي, الله شاهدي. ده يطلع ايه بعدين؟ وانا كده قلت له القران, الزمته بحاجه, حفظته حديث, حفظته, بس هو شايف ايه؟ انا بقول له حاجه وبمارس وهكذا, اتكون عندي انسان مؤمن. والعكس بالعكس, لو انا شايف واحد بتسخط على نعم الله عز وجل, ده لا يشكر الله ولا اشكرك انت, لا يشكر الله ولا اشكرك انت, يطلع ازاي؟ انا دايما اقول مستحيل يطلع ابن بار بوالديه الا لو فهم معنى الحب والشكر. يعني باب ما تبقاش كده عبث ان الفاتحه, فاتحة الكتاب أول حق الحمد لله, فكرة من المدخل على الله عز وجل. فوده لو ما تعلموش مع الناس مش ممكن يعملوا مع ربنا, لو هو مش مستوعب مدى الفضل بتاع أبوهم والناس عليه. يعني اللي أسدى ليه معروف ده يستحق الشكر. لو هو مش فاهم إن اللي جاب له كوباية مية يستحق الشكر, مش هيفهم يعني إيه إن هو أول حاجة رب العزة لما بيقرر نعم على الخلق يقول عبدي ألم أعافيك في بدنك وأسقيك الماء البارد. المية اللي بتسقع نعمة, اللي احنا حاليا فكرة النعم كثيرة جدا, احنا ما نشكرش هو مش هيشكر, فلا هشكرك انت ولا اشكر ربنا, فيطلع كافر ويطلع عاق الاثنين مع بعض. خلاص, طيب نرجع تاني. احنا قلنا ايه بقى, في ملاحظة على العلاج, هو ما بيروحش لوحده, خطر جدا بل يكاد يكون ممنوع العلاج الجماعي في الحالة الهستيرية. ليه؟ لو بنت هتبهدل الدنيا. هي اصلا شخصيه اعتراضيه ولا استعراضيه وكده. لو ذكر بقى جاي شرح ولابس اخر حاجه وبرفان جاي يعمل موديل جاي يعمل الفقره بتاعه, ولو بنت طبعا الموضوع هيبقى ايه هنتعذب كلنا, فلا بلاش خلاص. طبعا العلاج الادراكي, العلاج الادراكي السلوكي برضو من انجع الاشياء معه, لانه هو محتاج حد يصحح له ايه, حد يعني اشبه هنيجي نتكلم هنقول شو يمكن كبر والعشب وثلاث صفات تانية ما بين الإسلام وما بين البحث النفسي. فكرة العشب الشخصية الهستيرية لو احنا هنقول من ناحية الشرعية يعني في معنى ايه مستولي عليها, معنى العشب كل حاجة, ودايما يقولوا ايه العشب عدم رد النعم للمنعم. فانت بقول لك ايه, يقول لك انا حلتها, قولوا المصحف. كانت اصلا كل الاشياء اللي بتتم بها العمليات العقليه لا اراديه, يعني انت لو صحيت الصبح عندك خلل في اي وظيفه, تعرفش تقف, تعرفش تفكر, تعرفش تشوف, ما تعرفش تنطق, تعرفش تتزن. فاللي هو منين بقى جبتها منين, يقول لك ما انا الصنع ذكي. اذا هو ممكن راي يرفع عنك التعقل, ما شفتش حد مجنون في الشارع؟ على المجنون ده ربنا رفع عنه مناط التكليف, خلاص اللي خلقه كده خلقك كده. عشان كده ما من شيء الا ولي ذكر اما منصوص عليه او متضمن جوه ذكر. عشان كده اهل البلاءات, هو البلاء ده ليه وليك انت, عشان انت ايه دايما انا اقول اللي واحد لو خد كل الاضطرابات البدنيه والنفسيه وحطها في لسته كبيره جدا يطلع بلسته النعم, و انت عد نعمه الله لا تحصوها, وبرضه ما تعرفش تعدها. يعني كل والله العظيم اللي يمسك الاضطرابات مثلا اضطرابات النطق والكلام بس عندنا في علم الناس, تقرا كل ده انت معافى منه وما تعرفش ان انت معافى منه, فما انت تعرفش ان انت ان هو معاك. يعني مثلا في عدم ادراك المكتوب, واحد بيشوف المكتوب هو رب العزه بيقول لك اقرا, فانت ما بتقراش, ودي نعمه هتتحاسب عليها. واحد يقول لك ايه بس القرايه دي كل الناس, لا مش كل الناس, في ناس بتبقى موجوده عنها بتترفع. فهم المسموع, فهم الكلام غير المباشر. في مره اخونا احمد شكري الدكتور قال لي في حاجه مش مفهومه, ايه السبب؟ عدم ادراك نصف العالم. يعني ايه مش بيشوفش, ما بيدركش. فبقول له يعني ايه؟ قال لي يعني يقوم لو هو ملتحي بلحيه وبيحلق, قال لي يحلق لحيته نصها, يعمل كل حاجه مش مدرك في لما احنا بندرس مثلا فكره الادراك والمشاكل الاضطرابات بتاعه الادراك, ان انتوا مدركين ان انتوا موجودين وان انت وان انت قاعد في المكان وانا بكلمك وبتاع, دي نعمه. ان انت شايف دي نعمه, ان انت عارف تفسر اللي انت شايفه دي نعمه. يعني في ناس بتبقى بتشوف ما بتفسرش, يعني بيشوف حد وما يعرفش ان ده بني ادم. لو حد بيدرس روبوتكس او كده يعرف ان احنا عشان نفهم الكمبيوتر ان يعرف ان اللي قدامه قطه مش كلب ولا بني ادم مش مكنه, وان حاجه كبيره هيمسكها ازاي وما تقعش منه, كل ده انت مضمن جواك. فتخيل انت المفروض ده يمارس جواك. يعني طيب نرجع تاني. اتفضلي. مش صحيح. ده خطأ جدا. يعني الإفراط في التدليل مش حلو, لكن الإفراط في القسوة بشع. لأنه أحيانا ده بيطلع شخصية ما يعرفش مثلا ياخد قرار في أي حاجة, ما يعرفش يتحمل مسؤولية, ما يعرفش في الآخر ممكن انطواء فصامي تجنبية اللي هو إيه. لأن أنا ما يعني فكرة حتى تعويد الانسان على ان احنا بشر وبنغلط دي حاجه مهمه جدا. ان انا بعمل حاجه يقول لك انت عملت كده, تقول له لا انا معلش انا نسيت او ان انا بغلط, خلاص انا بغلط, انا بشر, انا بستغفر, انا عملت حاجه غلط, خلاص. مش لازم تقول له ايه حتى يتعلم برضو فكره ايه ان انت ما لا تجاهر بالمعصيه, بس ايه فكره انه انت عملت حاجه عظيم جدا يا مولانا حتى مش من عنده يعني, انت حتى في جزء تشجيع, التشجيع العام ده عشان ده بنيته النفسيه تبقى مظبوطه, وجزء منه تفهمه بعد تدريج كده مش من عندياتك. والدليل ان احنا احيانا بتيجي تعملها هي هي الحاجه اللي انت عملتها قبل كده ما بتعرفش تعملها, فما كانش من عندياتك من الاول, بس ايه لما يبقى دماغه قابله لان هو يفهم ده في سن لا عايز حب, حب وحنان وعاطفه مع قدر كبير جدا من الانضباط. يعني افرض انت بابنك بتحبيه حب سنين خلاص, كل ما ياكل حاجه فيها مواد حافظه تقولي له ماشي, كل ما يحب ياكل سكر ماشي, كل ما يتعرض لحاجه الكترونيه ماشي. طب ما هو ده مش, ده مش تدليل, ده انت بتقتليه, بتقتليه هو شخصيا يعني, هو حتى على المستوى البدني هيتضرر. بطا أحمد فين الجاكيت يا بطة؟ مين اللي داك اللي بنده؟ شاوري لي عليه. مين؟ مين اللي داك اللي بنده؟ طب هي الطعم ايه؟ طعم ايه؟ لبنة بطعم ايه؟ ماما اللي ديتك اللي بنده؟ إسراء. إسراء فين إسراء بقى؟ هاتين جب ليه؟ إسراء مشيت يعني ديتالك وهربت. تجيب لنا اسم إسراء دي عشان ما نحصر. روح الماما يا بوسة يلا هاتي لي اسم إسراء, شوفي مين اللي ديتها اللي بانت. حدش يا أخواننا يديها أي مأكولات أو مشروبات أو ملبونات لغاية ما يسألوا ماما. طيب كنا احنا انا جاوبتك عن ايه والله في سلسله لطيفه جدا كانت على فكره ضبط الغلو والتفريط والافراط. انا فاكر منها عنوانين, فاكر المكتبه كانت هي لا لا طب خليني النهارده ارفعها يعني ارفعها صوره حتى اصور لك الغلاف. انا في لا لا لا ما انا اكيد هنسى, انت اللي هتفكريني. حد يفكرني حتى على الواتساب ابعتهم, ابعت صوري الغلافين. انا عندي عددين من السلسله, كانت السلسله على فكره الضبط التربوي من نصوص اسلاميه ومن ناحيه تربويه يضعف شويه في علم النفس الكتاب, لكن النصوص بتاعته كويسه مع بعض الاطناب في مواضع يعني, بس لطيف جدا. الفكره في فكره الغلو في كذا, الغلو في كذا, ان انا عايزه ايه متزن في النفقه, لا عايزه يبقى بخيل, واحد يقول لك احنا عايزين نحوش وبتاع الوقت طالع, ولا فكره ان هو ايه ان هو, وده الشرع كده ان هو لا تصرف كل حاجه ولا حسنة بين السائتين كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. طيب فخليني فكريني اصور الغلافين بتاعت اللي هم سلسله الغلو, بس هي سلسله كامله تربويه في المعنى ده ماشي. ايوه انا ماشي مع يعني حد اللي هياخد الصورتين يتبرع بقى يرفعهم ايه على الطلبه, خلاص ارفعهم اول ما اروح البيت. حد يفكر شيماء تفكرني. هو كويس ان انت جبت سيره التربيه الايجابيه. هو التوجه نفسه بتاع التربيه الايجابيه لطيف لطيف, وفي جزء في قدر من الالتزام, لكن احيانا يشم منه ولانه اصله غربي, فالاتزان الشرعي ما يبقاش جامد قوي يعني. فيه فكره وكان مبدا العقوبه مذموم لذاته, احنا ما عندناش ده حتى في كتب التربيه. لما يجي يوصل حاجه يقول لك يعني وصل لمرحله يقول لك في عقاب اجرام, عقاب تاديب وليس عقاب اجرام. عقاب التاديب, تاديب ايه؟ حاجه بسيطه جدا, ولو احنا لما نعمل كده حاجه يعني وفي اضيق الحدود. لكن فكره العقوق, وحتى العقوبه مش دايما ضرب, ما العقوبه في عقوبه بالمنع وفي عقوبه بعدم الانبساط الشديد زي الانبساط الاول وهكذا. يعني قصدي ان مبدا العقوبه ففي شويه ملاحظات, لكن هي في الجمله فيها شويه المبادئ العامه بتاعتها يعني كويسه يعني. طيب شخصيه النرجسيه, الشخصيه النرجسيه طبعا احنا المجموعه الاضطرابات بتاعه الهستيريا والنرجسيه كلها احنا حطيناها في ايه, في مجموعه اللي هي مجموعه به بتاعه العاطفية والدراماتيكية وغير المنتظم، فكلهم فيهم قدر من إيه؟ فيهم قدر من التشابه. النرجسية النمط الأساسي أو النوال اللي هي تعظيم الذات والحساسية المفرطة لتقييم الآخرين، والافتقار للتعاطف. تاني قلنا تعظيم الذات الحساسية المفرطة لتقييم الآخرين. يعني في واحد لو أنت مثلا قلت له يعني ايه رأيك في تناسق الألوان، ففي ناس انا مثلا دايما الفخ ده بقى فيه مع ناس كتير جدا. انا في الاصل يعني بتعامل مع على اساس ان اللي بيسأل سؤال بشكل مباشر يعني، ما فلما بيسألني ايه رأيك في كذا، فلو بس طبعا بعد كده توبت يعني في حاجات بطلتها مع الوقت اللي هو ايه فلما احيانا اقول رأيي بشكل مباشر تلاقي حد ايه انت مش انت اللي كنت بتسال ما يعني خلاص في حد انت بيقول لك ايه رايك، عايز تقول له ايه صراحه حاجه فظيعه. هو انت عايز تسال فعلا بدقه ولا يعني انت عايز حاجه نقطيه فعلا ولا انت عايز عايز خلاص عرفت. النهم لاستثارة امتداح الآخرين أو ده مربك في الشخصية الهستيرية وفي الشخصية النرجسية. هو ده هتلاقي فيه متشابه. أول ما نقول لك أول ما نبدأ إن في السمات هتلاقي فيه إيه اللي هو بيسموه تشخيص الفارق، إن فيه. لكن السؤال بتاعك كويس، إحنا قلنا في الأول لا يمنع إن الشخص ممكن يبقى إيه يجمع فين بين اضطرابين أو اضطراب ومرض. يعني ممكن واحد يبقى بورد الله وعنده اكتئاب، بورد الله وعنده قلق عام، بورد الله وعنده فصام، يعني اللي هو فيه كده. لكن طبعا ايه دايما الحاجة بكل ما بالأوزان النسبية، كل ما يبقى السمات اكتر لما يلا الحاجة فيقول لك ايه ده اكتر من ده. حتى ده حتى في أولويات المعالجة ايه الحاجة اللي ركز عليها نحيدها الاول عشان نعرف نكمل معاه. عشان كده احيانا اقول لك ايه لا ده الاول عايز علاج عقاقير لازم الاول عشان بس ايه نضمن ان هو ما موتش نفسه او ما موتش حد. الفرق بين المرض والاضطراب، المرض ده بيتعالج والاضطراب ده بياخد وقت اطول يعني مثلا. احنا قلنا ان احنا هنطول شويه في الكلام ده لما نيجي نجيب ست الاكتئاب والاساطير. احنا اجلناها صح، قلنا ان دي مؤجله هنتكلم فيها يعني هنجيب شويه حدود فاصله يعني. طيب طبعا الاضطراب الشخصيه النرجسيه ممكن يبدا من في سن الشباب المبكر يبقى واضح، مع ان هو اقل شيوع من بقيه الاضطرابات سواء المعاديه للمجتمع او الحديه او الهستيريه. الرجال اكثر اصابه بيه من النساء، لدرجه ان احنا ممكن نقول ان الاحصاء بتقول ان ممكن واحد من كل 100 راجل في امريكا ممكن يكون مصاب باضطراب الشخصيه النرجسيه. ايه السياقات او السمات الاساسية اللي بتظهر على صاحب الاضطراب او صاحبة الاضطراب؟ بس احنا دايما قلنا ايه ان الرجالة اكتر. استغلال في العلاقات الاجتماعية، استغلال الاخرين لتحقيق منافع شخصية. تعظيم الذات الحساسية المفرطة لتقييم الاخرين والافتقار الى التعاطف. لو ده انت بتكلم على النمط الاساسي اللي هنفرع عليه السمات، يعني السمات تبان فين؟ في شويه معتقدات وسلوكيات هيمارسها في العلاقات الاجتماعيه. اول حاجه فكره الميل دائما احنا بنقول الجزء من الصفه عشان ما يبقى اضطراب، مش يبقى موقف. ما ممكن واحد يبقى منوفي، ده مش اضطراب يعني مش ايه لا ده حاجه جينز يعني ما لا فكره الثبات والاضطراب يعني مش موقف ولا موقفين ولا بتاع. في العلاقات يستغل الاخرين لتحقيق منافع شخصيه. العظم والتفخيم لاهميه الذات بيبقى شكله باين قوي في المغالاه في عرض الانجازات والقدرات مع التشارك برضو مع الشخصيه الهستيريه في التوقع اهتمام الاخرين بشخصي. في حد كده بيبقى حاسس عايز كل الناس تبقى مركزه معاه، كلامه وشكله وقعدته، لو قعد في مكان عايز يبقى هو مركز الحاجه وهكذا. خلاص بس ده بايه بشكل لانه معظم الناس معظم بني ادم احنا بالعموم شخصيات اجتماعيه، فإحساسك إن أنت قاعد في مكان محدش أي حد مهتم بيك إحساس ثقيل جدا عن النفس. فأنت أحيانا بتبقى حتى بتدور على إيه لما واحد بيبقى داخل دفعة جديدة أو داخل مكان لسه هيقعد وما يعرفش حد، فبيبص لأكتر واحد بشاشة أو أي أقرب أكتر أول واحد هيعمل له إيه؟ أيوه بحبني ده هاتوا نقعد معاه، يعني إيه؟ عايز حد يحسسني إن أنا إيه؟ مش هبقى بطة عند البطة السودة قاعد كده لوحدي ما حدش مهتم بيه. خلاص؟ فده إحنا دايما بنقول الاضطرابات يعني إيه؟ مش جزء من الاضطرابات، هي أصل احيانا بيبقى اصل في الانسان بس ايه زائد عن الحد. طيب احنا وصلنا لفين؟ هنا بقى يبدا الفروق، المحاولات الخياليه للحصول على القوه والتالق والنجاح اللامحدود والحب المثالي، ده زائد بقى حبه للقوه، يعني الحصول على القوة والتألق والنجاح اللامحدود اللي هم زباين بتوعات الـ NLP والتنمية البشرية والحب المثالي. خلاص دايما احنا بنقول انتوا عارفين ان في مصطلح ما اعرفش احنا يعني تعرضنا له قبل كده واحنا بنتكلم، فكرة الطوبيا او التصور الطوباوي او اليوتوبيا. خلاص ده تصور موجود يعني اتكتب فيه ادب كتير وتصور فلسفي، بل هو سمه لبعض المدارس الفلسفيه اسمها المدرسه المثاليه في مقابلها مدرسه الواقعيه. خلاص فالمثالي هنا سبه يعني في المعنى الفلسفي حاجه مش لطيفه. معناها ايه مثالي؟ حاجه لا يمكن تحققها في دنيا الناس، لا يمكن. عشان كده لما اقول لك ايه الاسلام دين مثالي، لا مش صحيح، الاسلام دين واقعي. واقعي يعني ايه؟ يعني بيتعامل مع الانسان على اساس ان هو ايه؟ شعب الايمان والكفر تجتمع في الانسان الواحد، المعاصي كلها من شعب الكفر تجتمع في المؤمن، ويجتمع الانسان يبقى اولي من اولياء الله الصالحين ويقع في المعاصي بل في الكبائر. يحصل ما يحصلش؟ يحصل، وده وقع على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فكره ظن الايمان الجنيد، كان مره حد ساله قال له او يزني العارف، واحد عارف بالله يقع في الزنا، فقال فاطرق ساعه يعني ثم قال وكان قدر الله قدرا مقدورا، يعني لو قدر له وقع فيه مع الايمان والتقوى وبتاع. بل كثير جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتدندن حوالين المعنى ده، حديث ابو ذر الغفاري لما قال ايه وان زنى وان سرق، يعني المسلم ان شهد لا اله الا الله محمد رسول الله يدخل الجنه وان زنى وان سرق. فسيدنا ابو ذر لما سمع الكلمه فقال له يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال ايه ان زنى رغم انف. هي بقى اللي هو غصب عنك يخش الجنة ليه؟ هو الإنسان يجتمع فيه إيمان وإيمان ومعصية وإيمان وفسق وإيمان وبدعة، ينفع بس إيه الميزان، ما هو في الآخر دايما يقول لك الميزان في الآخرة ليه كفتين مش كف واحدة، حديث 99 بطاقة. فالتصور الواقعي إن الناس كده، البشر كده، البشر كده، يعني أي حد حاشى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش معصوم. فانت ايه التصور بقى ان عايز حد يعني بقى خلاص؟ بل الاسلام حتى في العبادات والاعتقاد والسلوك وبتاع دائما سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا كله، يعني ان هو النبي صلى الله عليه وسلم في الاكل والشرب والعباده كل حاجه فيها ايه؟ عشان لما اي حد يقول لك طب انا هعمل زي النبي، لا النبي كان ايه؟ في كل حاجه ايه؟ معتدل جدا. عشان كده النبي لما حد حاول يرفع مستوى العباده لمستوى هو ما يعرفش يكمله على طول، وهو شاهد بده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما امراته شكته لابوه، هو في حديث ابو الدرداء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو شاب كان ايه صاحب عباده وتقوى وقيام ليل وبتاع واتجوز، سيدنا عمرو بن العاص ابوه زاره في البيت فسال بنت، طبعا في اسئله كده الاجابه بتاعتها بتبقى ايه اتفهم من وراء حاجات، فقالت له يعني ايه والله عابد وتقي وبيقوم الليل وبتاع الكلام، معناه ايه؟ ايه ده طول اليوم بيقوم الليل وبيصلي وبتاع متجوزين وليه ده؟ فراح شكل النبي فقال له ده شكله ايه مقصر في حق زوجته واهله وبتاع، له لا شوفه، فجابه قال له انت بتصوم قد ايه؟ انا بسرد صوم كل يوم، قوم ايه كل يوم وقد ايه من الليل؟ كل الليل. فالنبي بقى قال له لا لا لا استنى مقصه كده ما ينفعش الكلام ده. قال له لا ده ما ينفعش، فقال له ايه صوم رمضان، فقال له انا ايه لا اقدر اقعد اكتر من شهر. فقال له ايه؟ خلاص صوم 3 ايام من كل شهر اللي هم الايام الثلاثة البيض. فقال له ايه؟ لا انا اكتر من كده. طب خلاص 52. قال له بقدر اكتر من كده. قال له يوم ويوم وده صيام داود وما فيش احسن حاجه من كده. عيش فيش فيش اكتر من كده, فيش احسن من كده. خلاص كده فقفلها له النبي يعني اللي هو ايه كبيرك في السنه نصها هم 365 اقسم ما فيش اكتر من كده. ليه؟ وده يكمله طبعا حديث سلمان سلمان الفارسي وسيدنا ابو الدرداء لما برضه مراته ابو الدرداء قالت له لا ما صاحبك ده ملوش في الجواز. ليه؟ قالت له انا قاعده كده زي البيت الوقف ده صيام وقيام وبتاع ما ده في دنيا تانية خالص. فجابوا عايز قعدوا بيته معاه ليله فجاي يقوم قال له ايه نم ارقد جاي اكله الله نصايح مش عارف قعدوا ماشي كده. فقال له ايه ان لنفسك عليك حق وان لزوجك عليك حق وان لزورك عليك حق فاعط لكل ذي حق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام فقال ايه صدق سلمان. وفي حديث قال مولى سلمان وعلمة فكره ان هو ده صح ان ده في حديث ثاني ان لعينك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لزورك عليك حق وان لزوجك عليك حق كل ده ايه كل وثم في الاول في الاخر حق الله عز وجل. فانت تتعبد بدون ان يخل عايز تلعب مع شويه مع العيال وتقعد شويه مع مراتك وتقوم بالعبادات خلاص وتنام شويه وتريح عينيك وتريح بدنك تعمل ايه كل بقدر كبير جدا من التوازن. لو ما قدرتش من التوازن هسدد قارب مفيش حاجه ايه لان يعني الله لا يعجل بعجله احدكم. ده من جزء من التصورات المثاليه اللي هو فكره ايه انا عايز اوصل من كذا لكذا مره واحده. ما بيحصلش ده في دنيا الناس ما يحصلش ده. هما ليه اللي يحصل؟ يحصل ايه؟ بالتدريج. ده جزء من التصورات اللي ايه اقرب لفطرة الناس ان الاشياء بتعتدل ايه على الاجل يعني على الوقت. طيب قلنا المحاولات الخيالية للقوة التألق والنجاح اللامحدود والجمال المثالي. حتى ده آفة منتشرة حاليا في الوقت الحالي اللي هي فكرة ايه؟ الناس ما يقولك ترضى تبقى انسان عادي؟ يا رب ابقى انسان عادي. يا رب ابقى انسان عادي. أغلى الجنة أكثر أهل الجنة من الضعفاء والمخلصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بمين بقى؟ بالضعفاء بدعائهم وإخلاصهم. هو ده الأمة بتنصر بدول خلاص. فيعني الأمة بتنصر بمين؟ بضعفاء. الضعيف ده بيعمل إيه؟ الإخلاص والدعاء. الأمة بتنصر بده فيا رب يا رب تبقى أنت مع من أحد الناس. واحد يقول لك إيه بس أنا نفسي أبقى مميز في ايه؟ في ايه؟ يعني دي الفكرة. قدراتك قد ايه؟ ايه المتاح؟ ايه المتاح؟ لو حاجة خارج الاستطاعة بعد يقول طب انا اعرف منين استطاعتي؟ تجرب اشياء واقعية. كل ما حاجة واقعية تعرف تعملها بكفاءة ارفع حاجة فوقيها. لو لقيت كل الحاجات بتأدي فيها اداء معقول في العموم يبقى دي قدراتك. زود حاجة تانية. لو مش قادر لو عجزت في هذه فانت عن غيري اعجز. يعني ما انا مش عارف تعمل ده لا تعمل دي. قاعد بقول لك ايه بتشيل كام بنش 70 طب ما تيجي نجرب 180 ما لما انت مجربتش 70 هتفلح في 180 خلاص وهكذا. طيب احنا قلنا ايه وصلنا ده يعني ان الدعوه للتميز تكون مش بالشكل عام يعني المفروض اصلا مبقاش في دعوه للتميز بالشكل المبالغ هو الناس فاهمة فكره التميز غلط يعني ايوه فكره انه ما هي اقول لك انا عايز ابقى خطير عايز ابقى خطير ما هو مش كل الناس تبقى يعني هو فكره ايه هو مين قال لك ان رب الناس خلق الناس كلها في ميزان واحد في ايه واحد يقول لك ايه يعني هو احسن مني يا بيه مش احسن منك هو كل الناس عارفين ان هي ايه فكره ايه ده واحد ردانه قوه رب العزه قوه بدنيه فيساله على الجهاد وعلى نصرة الحق وعلى مساعدة الملهوف وذا الحاجة وبتاع واحد ربنا خلقه عضو خفيف وبتاع يعمل ايه ده لو جاهد فضيلة زي ما حديث الصحابة لما ضحكوا من سيدنا عبد الله بن مسعود فالنبي ايه ردهم لميزان تاني قال لهم هم بقى رجل ساق ابن مسعود دي في ميزان الله عز وجل اتقل من احد خلاص فقدهم ميزان لما عدى رجل سمين حسن الهيئة بتاع فقالوا لهم ما تقولون في هذا قال هذا ايه حري اذا تكلم يسمع واذا نكح ينكح واذا يعني ايه هو ده هو ده وده كل الناس كده بني الناس مقبولين على ده احنا كبشر لو واحد دخل لابس بدلة وبتاع مش عارفين الناس ايه هتنصرف لو واحد دخل بجلابية بسيطة وبتاع الناس ايه ده احنا كبني ادمين لو واحد راكب عربية لا ده

يعني لو مش عارف اللي يعرفها يعني الست ربنا يبارك فيها ويجزيها عنا خير، ولو محدش يعرفها عرفوها. انا شايفها يعني من الناس اللي ألامها لطيف جدا، وانا سمعت اول مره تعرفت عليها سمعتها في كلمه، يعني كانت معايا في كنا انا وهي والشيخ احمد سالم كل واحد ليه كلمه في نشاط طلابي في جامعه عين شمس، فهي طلعت قالت كلمه مختصره جدا وبليغه جدا، ضربت مثال انا اول مره اسمع حد بستدل بالطريقه دي في المثال ده، بالرغم ان هو مثال مشهور اظن كلكم لما نقوله هتبقوا عارفينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا بلال قال له ايه؟ بما سبقتنا الى الجنه فاني اسمع خصفا عليك في الجنه. كده احنا ايه مولانا ايه اللي واثقين منه كده؟ ان بلال في الجنه، والنبي صلى الله على محمد شاهد بده، وان هو من السابقين للجنه. خلاص كده، فسيدنا بلال ده حاجه كبيره وعامل حاجه كبيره ومتميز ولا ايه؟ متميز. فقال له ايه بقى؟ ايه؟ فالنبي في الحديث بيقوله ايه؟ بيقول له ايه؟ ايه اجل شيء او ارجى شيء انت عملته منذ ان اسلمت؟ ما هو لازم حاجه كبيره قوي اللي تخلي ايه؟ الحديث مشهور عارفين طبعا الحديث. قال له ايه؟ قال له انا يعني انا اكتر حاجه شايفها مهمه في اللي انا بعمله، انا ما من وقت احدث يعني ينقض وضوء الا توضأت، وما من مره توضأت الا وصليت ركعتين، اللي هو بعد كده بقت سنه تقريريه اللي احنا بنسميها ايه؟ سنه الوضوء. لو توضيت صلي ركعتين لله ده من مسنون. خلاص، مين بلال ده بقى؟ كل من اسلم في مكه فتن في ديني، يعني قال ما ارادوا منه الكفار كلهم. سيدنا مصعب في الحديث، وده نزل في القران، الا الذي الا وما وقلبه مطمئن بالايمان. خلاص، قال له ايه؟ سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار قال له ايه؟ قال له يا رسول الله ما زالوا بي حتى سببتك وسبب الله عز وجل وبتاع. فقال له كيف تجد قلبك او كيف قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. فقال ان عادوا فعد. كلام ايه ده عمار اللي هو بعد كده النبي قال عمار معه يدور معه الحق حيث دار، كلام قد كده في سيدنا عمار. خلاص، وغيره من الصحابه اي حد عرض على التعذيب الا بلال. خلاص، وبعد كده ظل على الاسلام طول الفتره، وهو من اوائل من الناس اللي اسلموا. قال له من معك في هذا الامر؟ قال حر وعبد. يعني هم تلت المسلمين المؤمنين اللي كانوا على الارض كان منهم سيدنا بلال، حر وعبد، ابو بكر وفي روايات الصبي يقصد علي بن ابي طالب. طبعا السيده خديجه مستثناه، لان ايه؟ هو يعني هي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الشاهد ايه؟ فقال له حر وعبد، فده بلال فسابق في الاسلام وصبر على البلاء، محدش يتحمل لدرجه كان هيجنهم. وبعد كده هاجر الهجره ده لوحده، وبعد كده شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد وادرك الفتوح بعدين. فطبعا لما تشف الجنه يبقى بكله. قال له انت بقى ارجع عمل؟ قال له ده يعني مجرد المحافظه على الطهاره وادومه ولو قل وركعتين سنه بس. ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يغش الأمة ولم يترك الأمة في حيرة لما قال له إيه؟ أحب الأعمال. أنت بتقول لي إيه؟ أكتر حاجة ربنا عملتها يحبني، ده متميز ولا مش تميز؟ تميز. خلاص، قال له إيه؟ لبست جاكيت يبقى تاني والله جميل، تعال نعمل إزعاج؟ لا. طيب أحسن نكتب إيه؟ عننا. أحسن لا هو بيذاكر والله. خلاص كده، فهو ده انا كده انا عايز ربنا يحبني. خلاص، فقال له ايه؟ ادواء احب الاعمال الى الله. اي عمل؟ سيدنا بلال راح رد لك مثال محلول، قال لك ايه؟ تيجي بتوضى على طول، وهو لما بتوضى صلى الله عليه وسلم لك مش حاجه اصعب من كده عندكم اعملها عشان انا يا بيعملها اعملها بس كده. هو يعني مش كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي في الصيام قال له ايه؟ قال له بتاع لما كبر في السن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ايه؟ ليتني اخذت برخصة رسول الله. هو قال له بفتات عاطف؟ لا دي علاقه، لا نسال الموضوع ده ايه علاقه؟ ايه تسالي على عاطف ده بره؟ عاطف بره، تروح العاطف سلمي لي عليه صلى الله على محمد. طيب، ف

يعني فاهم اي حاجه اللي هو ايه حاجه. طيب الاسباب، اسباب التنرجس الشخصيه النرجسيه لا يعرف سبب حقيقي معروف لهذا الاضطراب، لكن نفتح الكرتونه افتحوا الكرتونه. معظم الحاجات اللي حاسين ان ليها وزن في اظهار الشخصيه النرجسيه، واحد تجارب الطفوله، المتضمنه ايه بقى تجارب الطفوله دي؟ تساهل الاباء في تربيه الابناء. قلنا كنا الاخت اللي كان بتسال، لان دي هما الاثنين هما كلهم جوه الاضطرابات الغير منتظمه والدراماتيكيه والعاطفيه. تجارب الطفوله، تساهل الاباء في تربيه الابناء، وكثره مديحهم بالاضافه الى عدم فهمهم للواقع العالم الواقعي الحقيقي. خلاص الشاب وضخم هما الاثنين يعني ايه. فتجارب الطفوله وتساهل الاباء في تربيه الابناء وكثره المديح بالاضافه الى عدم فهمهم او تفهيمهم للعالم الواقعي الحقيقي. خلاص فمثلا لما تقول له ايه انت اذكى واحد في الدنيا انت. انا مره كنت راكب المترو وفي اب معاه ابنه اظنه 10 سنوات 11 سنه، وفي حد شاب لطيف الولد شكله مميز يعني شكله في حد كده بيبقى ايه العينين تلتقط وباين عليه امارات الذكاء والنباهه. فبيقول له بيقول له ابن حضرتك؟ فبيقول له قال له بتعمل ايه بيدرس ايه وبتاع. قال له لا ده ما شاء الله بيعمل برمجه ومش عارف ايه. الولد انا كنت ايه دايما الفتره دي وانا في كليه دار العلوم كان معايا كرسي، عارفين كرسي اللي بيطبق الحديد ده، فكنت احطه في الشنطه اول ما اخش افرده اقعد دي الكتاب واقعد اقرا وانا رايح وانا جاي عشان ايه بس استفاد بالوقت. فانا سبت الحاجه لقطت كده حاجه الولد السن ده يعني سن ما المفروض ما يكونش فيه العظم. الولد بيتكلم مش بيل جيتس، لا ده ابوه هو كان مع يعني اي بي ام وهو بيضعه حاجه. الولد بيتكلم منطق هو فيش احترام مفيش ادب مفيش توقير للكبير مفيش اي حاجه. فانا كنت بقول في صدري يعني اقول ايه ابوه لو طلعه ما فيهوش اي صفه من صفات التميز العقلي والرياضي والبرمجي وبتاع ومؤدب يفلح. مره من المرويات يقولوا ان حد اظن هارون الرشيد احد من خلفاء بني العباس وكان ليه هيبه ومكانه يعني اجتمع عنده الكسائي وحد من الائمه في نفس المستوى فاختلفوا في مساله في اللغه فطلبوا حد هيحسن في المساله فاللي هيقوله حد عربي فصيح. لا مش المساله مشهوره لا مش لا مش جاي خلاص. فجابوا قال له فواحد المتحفزين بقى هيطلع فين فالناس فانجح الكلام الكسائي فالكسائي ما مسكش نفسه وراح مسك العمامه. يمكن لو حد من الصعيد قوي ممكن يعرف اللي هو فراح مسك العمامه وراح رماها على الارض قال وانا ابو محمد اللي هو يعرف اللي هو ايه كيمو دلوقتي بس هو طبعا ساعتها كان الناس رجاله فمسك العمامه ورماها قال انا ابو محمد هو ايه طلع صح على وشه. فبص له الخليفه قال والله لخطأه مع ادبي خير من صوابك مع تكنيك في حضره امير المؤمنين. عبك اللي انت عملته ده دلوقتي انا لا مش حلو ده انا لا عجبني الراجل ده غلط وقاعد محترم ومؤدب وانت عملت. ففعلا الادب خير كله الادب خير كله. فانا قلت لا ده طب لو قاعد علمه يتربى احسن اعلم الناس كويس كان هيبقى ابرك من ده لانه مشكلته ان هو لو فضل فيه ده هو كبير طلع لنا حد بقى ايه اضطراب شخصيه اما يطلع عنا ابونا. خلاص تجارب الطفوله تساهل الاباء في تربيه الابناء كسره المديح اضاءه عدم تفهيم الواقع. احنا عايزين نقول له الواقع كما هو انت مش اذكى حد في ناس كتير جدا تانية بتشوف في ناس مميزين كده في ناس صراع في ناس اقوياء في ناس بيعملوا رياضه تانية في ناس مش عارفين يعني. احنا دايما لما كنا انا كنت بلعب كاراتيه في الصعيد قعدت من وانا سن 6 سنوات لغايه تقريبا سنه 98 او 99 كنت بدخل بطوله الجامعه وانا في هندسه وكده بالكاراتيه بعد كده بطلت. فكنا انت بتبقى حاسس ايه في سني مع بكسب كل العيال وبنكد عليهم واسرع منهم في مش عارف ايه. لما ابتدينا نطلع بطولات جمهوريه وبتاع ايه ده معانا ناس مستوى الكاراتيه مصر من البلاد المميزه جدا في الكاراتيه يعني كان مثلا في سننا ابن ليلى نظمي المطربه المشهوره ابنها كريم بعد كده طبعا ده حاليا كبير طبعا يعني وان كان اصغر مني بسنوات بس بطل عالم بطل عالم لسنوات مصر في الكاراتيه وفي بعض الالعاب احنا ابطال عالم زي السكواش كده اللي هو ايه العالم كله لما تيجي سيره مصر في اللعبه لا كاراتيه والجودو والسكواش وبالذات الكاراتيه مميزين جدا فشفنا ناس تانية ايه ده ما خدناش ولا حاجه ولا مراكز متاخره ولا بتاع فانت تبقى راجع ايه اللي هو ايه في ناس تانية اسرع واقوى وادائها احسن وملكاتها اعلى وقلبها انت تقول لك ايه احنا الصعيد يعني قلبنا العيال الفرافير احنا كنا اقول لك بتعود بحري وبتاع العيال بتعود القاهرة التدريب اعلى وبتاع في الاشتباك اللي هو الكوميتيه وبتاع كانوا احسن مننا بكتير جدا واخف ومهاراتهم وتدريبهم احسن وبتاع وهكذا فالقصد ان هو ايه الواقع كما هو طب العلاج برضو نقول العلاج الادراكي السلوكي فعال جدا لتغيير الافكار الغير واقعيه وغير منضبطه لان بيزود استبصاره جدا بقدرات وقدرات الغير والامور امور على كما هي كما هي عليه يعني هو ما احنا دايما بنقول ان في حاجه يا اما لو هو لم يلجا مباشره حد ايه حد يتلطف معاه يا اما هو مش هيجي لك غير ما يخبط في الحيطه يعني هو هيجي يصاب برضه ب ب ب بضغط شديد او شيء مزعج او بتاع فيقول لك لا انا في حاسس يعني في خلل فعايز حد يساعدني او كده برضه الحقا زي ما احنا قلنا بالظبط احنا قلنا في الشخصيه الهستيريه ان هي في الغالب لا تلجا الشخصيه النرجسيه لا تعترف اصلا بمرضها كي تزور المعالج لذلك غالبا ما تاتي الى العلاج بواسطه التدخلات العائليه حد يقول له انت مش مظبوط يعني عشان تعيش يا ابني ايه لا ده كله اضطرابات كله اضطرابات لا اصل احنا الاعصبه والذهانات يعني في فرق هنيجي برضو عندك كلام عن الاكتئاب طبعا قد يجتمع معاه الاكتئاب وبعض الذهانات فده ممكن احيانا يوصل لدرجه ان هو يخش يعني يحجز في المستشفى طبعا بيتدخل لو مرتبط معاه حاله يعني لو اصيب بشيء اضطراب شديد او يعني موقف احيانا في موقف بيخليه ايه يخبص الواقع فبينكسر ممكن يجيله اكتئاب شديد جدا لانه عكس كل تصوراته اصطدم بيها فممكن احيانا لدرجه ان هو يحجز في مستشفى العلاج او كذا طبعا بيتم التدخل احيانا مع الادويه لكن لا يترك الادويه مع المدى الطويل لانها مش هتبقى فعاله لازم يتدخل علاج ادراكي وسلوكي واحيانا لو اجتمع معاه قلق او اكتئاب بياخد مضادات قلق واضطراب واكتئاب مالها لا اي اضطراب ما هو ما قلت لك ما هو يروح لوحده مش هيروح الا لو اتصدم في حاجه من باب يعني ان البيئه اللي حواليه تكون فيها قدر من السواء فيقولوا له روح اتعالج ما هو المفروض احنا بنقول ما ينبغي ان يكون ما ينبغي ان يكون لا الواقع كمان احنا بنقول ده حتى لو تعالج هيخرج ممكن الواقع يوزه تاني لان احنا دايما بنقول جزء كبير جدا من الاضطرابات بيبقى ايه اني انت اتمددت في مساحه المساحه دي ما كانش يجب ان يعني ايه لا تترك فراغا يعني الراجل الحساس اللي هو عنده عجب ده ايه سبب احساسه بالعجب لو هو في التوافق الدراسي او التوافق البدني او الرياضي او بتاع او واحده في مكان معزول او في اقليم ومفيش انترنت وبتاع حاسه ان هي احلى واحده في الدنيا ايه سبب احساسها بان هي احلى واحده في الدنيا انا مش شايفش اي حد تاني في الدنيا خلاص وهكذا فالقصد ان هو الواقع نفسه لو شفته هتحس ايه ان الموضوع يعني طيب حاسس نفسه احلى واحد في الدنيا لا لا ممكن في فرق بين التواضع وان هو واحد مش عارف قدراته ان هو شخصيه مهزوزه يعني في واحد ايه هو على فكره ده مش دعوه لواحد ان هو يقول لك ايه لو انا مميز في شيء ما اقولش ان انا مميز في شيء يعني انا لو بعرف اعمل حاجه اقول لك انا بعرف اعمل دي بس ايه بالراحه كده يا حاج يعني ايه في اللي هو الاعتدال يعني انا بعرف في حدود كذا ما الغيش نفسي تماما اللي هو انا حمار يا فندم انا لا يا بيه انت مش حمار وبعرف يعني انت واحد سالنا اي ما تعرف حاجه اقول له والله انا قريت كام كتاب لكن انا اعظم انسان ظهر في التاريخ اعظم اختراع بعد الكهرباء العلامه لا مواضي يعني لا يعني ايه حضرتك ما عداش عليك اي حد كمل تعليمه في الدنيا ما في ناس كتير يا اخي بتقرا كتب في ناس كتير بتدرس حاجه يعني القصد ان هو ايه لا انا ما اعرفش حاجه خالص لا ده مش صحيح وانما اعرف كل حاجه او ان انا ايه ده يا كان اسمه ايه الفيلم بتاع بقول لهم انا ده يا سياحه لما اتجن انا بلوى سودا انا ده يا مسيحة. لا فكره انا حد لا ما فيش لا يعني لا ده ولا ده لا في الضاع الشديده جدا للنفس دي مش لطيفه ايه في واحد لا في واحد ممكن يكون شخصيته مهزوزه وفي واحد من ثقته الشديده جدا بالنفس ان هو يعني انت مثلا حد شاف مارك صاحب بتاع الفيسبوك ده راجل ايه من اسرع اثرياء العالم تقريبا تاني اسرع واحد في العالم او بتاع الراجل ده من ناحيه هو احساسه بذاته ايه في اي حاجه ممكن حد يعني على فكره قال له انت على فكره فاشل هو يتأثر قال له انت على فكره ايه الدهوله اللي انت فيها دي وبتاع فهو في اي حاجه حضرها في اي حته شبشب وتيشيرت وبنطلون مرة قالوا ما تغيرش التيشيرت قال ما عنديش وقت اغير العالم مستنيني يعني العالم بحاجة الاف انا لازم نشوف حلول للعالم وبتاع فالراجل ايه مش اجيب بالبست تيشيرت البست ترينج طالع بفلين حمالات انا مبدع يعني مش محتاج ايه ده هو اصل انا ما عنديش وقت موعد على الفيسبوك يعني حلو تصدق بالله انت تصدق انت تخصصك ايه هندسه احيانا زي السؤال بتاع عبد الرحمن احيانا في انسان بيبقى العكس يعني ايه زي ما بيقول شوف الاسلام فكره الاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس احسن من احسن الثياب وكان بيتعطر وكان بيرجل شعره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعني يسرحه كويس وكمان حاجه يعني لو بيتحط فيه حاجه سواء طيب حاجه زي كنا احنا ما نقول لك واحد يحط زيت او بتاع كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده وكان بيلبس زي حسن من احسن ما يلبس الناس سيدنا عبد الله بن عباس لما الخوارج شافوه لابس لبس كويس قالوا له ما هذا ابن عباس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خيرا منه فايه فيعني المسألة ايه فلو لا هو عشان كده دايما نقوله ايه حد التواضع والزهد في الملبس انه ما يكونش محتقر ويكون من متوسط ما يلبس الناس يعني في واحد دلوقتي يقول لك ايه انا البس اي حاجة مقطعة وبتاع يقول لك لا حاليا ده لباس شهرة سيدنا سفيان الثوري مرة شاف واحد مقصر طوبه قوي خلاص هو في حد السنة يعني في المرويات يجي على السنة فقال له ايه انزل ثوره اثروا عن كده فقال له دي السنه قال كان في وقتهم الشهره في الاسدال او في الارسال قال له اما الشهره الان في التقصير ليه انه ده مخالف جدا يعني انت لو واحد حاليا في ناس بيبقى لابس جلابيه لابس الجلابيه كويسه وبتاع مش عارف ايه وطوبه قصير وهو يقصد بيه اصابه السنه خلاص حي هلا ده محمود عايزه فوق الكعب الكعب اللي هو اللي في جنبي خلاص في واحد تلاقي ايه قربت على جيبه خلاص طب ليه يا باشمهندس ليه اقول لك السنه كده لا ما ده بس شهره ده بس شهره انت كده ما فيش حد في الشارع وانت ماشي الا ما هيبص ايه هبص عليك فانت ليه العامل كده في نفسك ويا ريت الافغان مثلا بيلبسوا حاجه هي مش عندنا في عرفنا جلابيه اشبه بالقميص القديم ويلبس تحته ايه بنطلون والبنطلون في قدر ما في ناس بتلتزم يقول لك اقصر وفي ناس وصل الجمهور على ان هو ايه ان هو المساله مش يعني مش رجليها تتقطع ولا حاجه لو قصد بيه الخيلاء وبتاع فهو داخل في النهايه ولا محاله لكن لو ايه للعرف او لرفع الساقين او بتاع زي حديث ابو بكر الصديق واحاديث كثيره جدا فحتى بال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه ان هي الفكره ان هو مش ولو واحد عاش فترة في الصعيد يعرف فكرة ان هو ممكن يبقى معاك جلابية طويلة وانت ماشي بيها بتبقى ايه؟ وحتى ده جزء من ال يعني ايه؟ يعني انت بتبقى ماسك الجلابيه بايدك يعني ده. وفي العكس خويا لا وبتاع. فالشاهد ان هو ايه؟ فعلا يكون ايه؟ لكن الاسلام الحمد لله اعتدال كله. يعني ايه؟ تلبس عدل، تحط ريحه كويسه بدل ما تقرف. لما الراجل قال له النبي حديث حديث الكبر، فقال يا رسول الله اني احب ان يكون ان الراجل ده، هو قال له انا بحب ان انا اكون ثوبي حسن ونعلي حسن. فقال ايه؟ ليس هذا الكبر، ولكن الكبر غمط الحق مطر الحق وغمط الناس. فهذه الفكرة. قال له لا، لو انت في ناس، في حد يقول لك يعني انا احب اجي البس لبس حلو شيك وبتاع، احط ريحة واجيب جزمة شكلها حلو وبتاع، ده في حدود المتوسط، والمتوسط نسبي. يعني افرض واحد بياخد في الشهر 20,000 جنيه، خلاص، فجاب بنطلون ب1,000 جنيه، فيبقى ايه في يعني هو ده ميسور جدا. في واحد لو جاب جزمه ب100 جنيه بيبقى حاسس ان هو ايه؟ هو نولع في النار على اللي احنا عاملينه ده. ليه؟ 100 جنيه بالنسبه له امر ايه؟ حاجه كبيره جدا. في واحد وهكذا. فهو ده عمليه نسبيه. بس طبعا ايه؟ يعني الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس كله حسن يا أستاذة فاطمة. طيب، الاضطراب الثامن، اضطراب الشخصية التجنبية، نقوله ولا نتجنبه؟ نتجنبه. زكي يا محمد، زكي يوسف. هو السعي ناحي الكمال، هو البرفكشنست. لا، السعي ناحي الكمال ده مرض المهندسين مشهور. لا، هو في فرق في هل هو اضطراب لوحده ولا هو لا لا، ما مش ممكن يكون مش اضطراب أصلا. يعني اي حد مهندس بيبقى في قدر ما من لو حاجه مثلا يعني لا يا بص في واحد يقول لك ايه ده، لا مش في نفس السوى، لا الجزم لو اقول لك ده بيبان حتى في اللي يقول لك ايه ده في الحاجات مش مظبوطه، طب ما تجيبه دي كده. في واحد لو انا مثلا لو قاعد مع واحد والكتاب عامل كده ابقى اقعد طول القعده يعني ابويا هيوقع خلاص لو كوبايه حد عملها لي كده وسابني طول القعده لو ايه اما نجيبها كده طيب عشان نعرف نكمل كلامنا وهكذا. فالقصد ايه؟ بس مش انا مش مضطرب، اوعى تقول ان انا مضطرب. لكن لما يزيد لوصل لدرجه لا، ده ممكن يبقى استاذ قهري. ما هو احيانا تقعد لما احنا ما جبناش قهري بس رقم 10 هي الوسوسه القهري. القهري يبقى بيقول لك انا يعني ما اقدر. في ناس يقول لك ايه، انا ما شفت ناس بتنشر غسيل ستات حاجات الاول احجام الوان بتاع الحاجات بتصغر وبتاع، انا بقى عايز ايه سيلفي مع اللي هو عملتهم ازاي. في ناس في الاكل اللي دي بتبان قوي في البنات. احنا مثلا الرجاله مثلا لو دخلته على المطبخ ورز حله رز وعايز ياكل، فممكن ياكل من الحله، ممكن ايه كمش احط في طبق وبتاع، ست تجيب طبق وتروح عامله ومنزلاه قبة، وبعد كده لا مش حيطه لخبطه، وبعد كده جزر متقطع متوازي اضلاع او بزاويه 30 بحيث يبقى عامل معين خلاص، وخيار وطماطم، واول ما تنزله انت هتاكل هتعمل ايه؟ مفيش اي حاجه، مش ده رز برضه وهناكله، والطماطم والخيار دول اتحاد قوى الشعب مع بعض يعني، ما اتفقوا. ففي كده شفت في توزيع الموائد اليابانيين تلاقي معاهم. انا كنت زمان اقول ايه هندسيا ده صعب يعني ايه، تعرفين لو حد درس منظور في البرلمانات وشوك الاكل وبتاع، ازاي كل حاجه تبقى محطوطه تقريبا، بيبقى معاهم ايه الثانيه ده الخيط والتاني في حاجه كده تحطها كده يعني اهو الكتاب اهو كده، ازاي اضمن ان المعلقه بينها وبين الحافه اكس وكل المعالق نفس الحد. فاتري في تولز كده بتتباع حاجات في الاتيكيت بعيد عنكم بتتعمل كده كده، وبعد كده احط ايه المعلقه كده بتاع، انت بتبقى داخل ايه